هذه الأمور وهذه المسائل وهذه المواقف يجب أن تكون لنا قدوة، ويجب أن تكون لنا مثالا نحتذيه وننهجه في العمل على مثلا القيام، أو على العمل بالدفاع عن سنة رسول الله وببيان مكانة سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والكلمات والكلام عاجز عن بيان مكانة سنة رسول الله، كما أنه يعجز أيضا عن بيان مكانة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي اختاره الله واصطفاه على سائر خلقه وعلى سائر أنبيائه صلوات الله وسلامه عليه، والذي جعله خاتمة الأنبياء وجعل سنته وجعل كتابه المنزل إليه خاتمة الكتب، والسنة خاتمة السنن صلوات الله وسلامه عليه. فلا يمكن أن يزيد زائد، أو إنسان يريد لا يستطيع إنسان أن يزيد عليهما ولا أن ينقص منهما بحال من الأحوال، إلا من في قلبه مرض أو من في قلبه زيغ والعياذ بالله. ومع هذا سيكشفه الله تبارك وتعالى بجهود الأئمة وبجهود المخلصين الذين نذروا أنفسهم ونذروا حياتهم لله ولرسوله وللجهاد والكفاح عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. وقولي هذا وكلامي هذا لا يدل ولا يمكن أن يستشف منه أن السنة قد تفضل القرآن أو تزيد على القرآن الكريم، كلا والله ولا يقول بهذا أحد. فالأولوية والمكانة العظمى لكتاب الله، كما أن الله سبحانه وتعالى له الفضل المطلق على خلقه وعلى سائر خلقه، فلكلامه المنزلة العظمى وله المكانة العظمى وله الفضل على كلام خلق الله وعلى قول البشر على الإطلاق. فإذا كان هذا لكتاب الله معلوم، أو قلنا بهذا لكتاب الله، دل هذا أو ظهر بهذا أن منزلة السنة ومكانة السنة بعد منزلة القرآن الكريم. لكن السنة يعني أيضا لما نقول هذا الكلام لا نقول هذا الكلام ونهمل جانب أن السنة ليست وحي وليست من كلام الله، بل هي وحي، لكن هناك فروق بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالقرآن متلو ومتعبد بتلاوته ومتحدى به إلى قيام الساعة، متحدى به الثقلان إلى قيام الساعة، ومتعبد بتلاوته، يتلوه الإنسان في صلواته ويتلوه الإنسان في جميع أحواله، ويثاب على تلاوته بكل حرف 10 حسنات إلى أضعاف مضاعفة، كما أنبأ عن ذلك رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. لكن السنة مع كونها وحي إلا أنها غير متعبد بتلاوتها، ولا نتعبد بتلاوتها، ولم يتحدى بها الثقلان كالقرآن الكريم. فعلى هذا أو فهذا دال على أن للقرآن الأولوية والمكانة العظمى، ثم تليه السنة المطهرة التي مثلا السنة المطهرة. والله سبحانه وتعالى كما قلت لكم بين أن السنة وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ودل عليه القرآن، ودلت على ذلك السنة المطهرة كما ذكرت لكم. لكن لا يجوز أن نفضل السنة على القرآن أو نقدم السنة على القرآن، ولا يجوز أن نستغني بالقرآن عن السنة. فأختم قولي أو أختم كلامي بالالتماس أو بالطلب أو بالأمر، لأن هذا الأمر يجب أن نأمر به ونجاهد ونكافح فيه حتى يقوم به الجميع ويعمل به الجميع، وهو الدفاع والكفاح عن كتاب الله والجهاد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن مكانة سنة رسول الله وعن عدم الالتفات وعن عدم الالتفات إلى قول كل قول إلى قول كل زائغ عن الطريق المستقيم وعن الحق المستقيم وعن الحق المبين بالاستغناء بالكتاب عن السنة أو بالحط من قيمة السنة المطهرة أو بالتشكيك في سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعلى هذا يجب علينا أن ندافع عن ذلك ونكافع عن ذلك بتعلم سنة رسول الله وبالحظ على ذلك وبالعمل في ذلك والأخذ بذا في ذلك. والحمد لله نحن وجميع البلاد الإسلامية ولله الحمد والمنة، لكن لا سيما في هذه البلاد الطاهرة المطهرة المباركة فيها الجامعات وفي الجامعات الكليات التي خصصت للحديث النبوي الشريف ولخدمة الحديث النبوي الشريف والدفاع عن الحديث النبوي الشريف تعلما وتعليما وتنقيبا وبحثا وتصحيحا وتضعيفا والتصدي لكل شبهة يمكن أن تخرج أو تنبع مثلا أو تخرج من أي مكان كان أو من أي قائل يقولها في مشارق الأرض أو في مغاربها. فهذه الكليات وهذه الجامعات التي تضم الكليات التي خصصت للحديث أو فيها أقسام للكتاب والسنة هي منابر وهي أماكن للدفاع عن سنة رسول الله، كما أن الخير والبركة والخير موجود في أمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى قيام الساعة. فكلهم درع واقي وكلهم درع حصين وكلهم حصن حصين للدفاع عن سنة رسول الله، وصخرة صماء تتكسر عليها الشبهات وتتصدى لكل شبهة يمكن أن توجه إزاء كتاب الله أو إزاء سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالدفاع فكلنا يجب أن نكون في خط الدفاع وأن نكون في الخط الأمامي للدفاع عن هذين الأصلين وعن سنة أو عن هذين الأصلين لا سيما عن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تكفل بحفظ كتابه وقال في محكم كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة وكل حفظها لجهابذة هذه الأمة ولعلماء هذه الأمة وللمخلصين من هذه الأمة إلى قيام الساعة. وقد بذل أئمة هذه الأمة كل ما يستطيعون، لكن لم ينتهي الأمر عند أولئك ولم ينقضي الأمر عند أولئك، فالمسؤولية في عنق كل مسلم وفي كل عنق كل مؤمن إلى قيام الساعة للذب وللدفاع عن سنة رسول الله في التعلم والتعليم والتمحيص والتنقيب عن سنة رسول الله. حتى يمكن أن يظن ظان أو يفكر مفكر بأن الأمر انتهى بأقوال أولئك الأئمة وبتدوين السنة المطهرة وليس هناك مجال للذب عن سنة رسول الله. أقول لا، المجال مفتوح والأمر والناس أمام معركة قائمة إلى قيام الساعة إزاء السنة المطهرة. وقد يوجد الوضع في حديث رسول الله في زماننا هذا، فإذا تغاضينا عن ذلك وإذا أهملنا هذا الجانب وغفلنا عن هذا الجانب استغل أعداء الدين واستغل الزنادقة والمشوشون ومن أراد بلبلة الأذهان الذين يبلبلون الأذهان ويشوشون على مثلا الذين لا علم لهم أو ضعفاء العقول، وجدوا الفرصة متاحة لهم ووجدوا الأمر مهيأ فيفعلون ما يشاءون ويقولون كما يريدون ويلبسون على إخواننا وعلى أبنائنا في بلاد الإسلام وفي بلادهم إذا ذهبوا إليهم في الغض من مكانة رسول الله من مكانة رسول الله ومن مكانة سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنهم لا يجدون طريقا ولا يجدون منفذا إلا من هذا الباب ومن هذا المكان. فعلى هذا الأمر أو في هذه يعني فعلى هذا لا يجوز لكل مسلم ولا لكل طالب علم أن يهمل هذا الجانب ويغفل عن هذا الجانب، ويجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة ويقوم بأداء هذه الأمانة ويؤديها كما طلب الله أو كما أمر الله به تبارك وتعالى، وكما دل عليه كتاب الله وكما دلت عليه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في قوله نظر الله امرأ سمع منا إلى آخر الحديث. فكل إنسان مطالب بهذا وكل مسلم مطالب بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه وبركاته على صفة خلقه وحبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين، وعلى أصحاب نبينا وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله لنا وللجميع الثبات، ونسأل الله لنا وللجميع التوفيق والأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فضيلة الدكتور، هناك من يقول أن التصحيح والتضعيف أمر لا فائدة للأمة فيه، وإن الاشتغال عن ذلك برد الشبه التي أثارها المستشرقون وغيرهم أنفع من ذلك، فهل هذا الكلام صحيح؟ بسم الله. أقول التضعيف والتصحيح هو من باب رد الشبه، ومن باب رد شبه المشبهين أو الذين يريدون أن يوجدوا هذه الشبه ويخلقوا هذه الشبه، إذ أن أعداء الدين أو أذناب أعداء الدين لا يتركون منفذا ولا يتركون فرصة تضيع عليهم لا يدعون فرصة إلا استغلوها، ولا يريدون أن تضيع عليهم، إما من باب تضعيف أحاديث صحيحة أو تصحيح أحاديث ضعيفة، أو من باب التشكيك بأي أمر من أمور الإسلام أو بأي أمر من أمور الدين. فالتضعيف والتصحيح هو من ذلك الباب ومن ذلك الأمر الذي يجب القيام به. ولعلي أشرت إلى شيء من هذا في قولي أن الذب عن السنة لا يمكن أن يكون إلا بهذا، فقد يوجد الوضع في سنة رسول الله في أيامنا هذه، وقد يوجد من يضعف حديثا صحيحا ومثلا بأي أمر من الأمور يشكك في أمر راو معين، أو يستبدل راويا بدل راو، أو مثلا يضعف راويا بأمر غير مضعف أو يعني غير مضعف له، أو مثلا يضعفه ويلبس على الذين لا علم لهم والراوي بريء من ذلك، أو الذي يدور عليه الحديث بريء من ذلك. كما أن تصحيح مثلا الحديث الضعيف كذلك، إذا مثلا كان للأمر للمرء أو للإنسان أو لذلك المشكك له غرض من وراء تصحيح ذلك الحديث الضعيف، قد يصحح حديثا ضعيفا متعمدا أو جهلا، متعمدا أو جهلا، لكن يريد أن يخدم بذلك العمل غرضه السيء والعياذ بالله، ويتوصل بذلك إلى عمله السيء. فلا يمكن أن نذب عن السنة ولا ندافع عن السنة ونجاهد إزاء السنة المطهرة إلا بالعمل في هذا الميدان وفي هذا المجال الذي هو التصحيح والتضعيف. كما أنه لا يجوز أن يشغلنا هذا عن التصدي لتلك الشبه ولتلك مثلا الضلالات والمسائل التي يمكن أن يريدها أعداء الدين أو من في قلبه نفاق والعياذ بالله. فلا بد من هذا الجانب، كما أنه لا يجوز لنا أن نغفل ذلك الجانب. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نجمع بين الأحاديث التي وردت في النهي عن تدوين السنة والأحاديث التي وردت في تدوينها، وما الحكمة من النهي في بادئ الأمر من عدم كتابة السنة؟ وجزاكم الله كل خير. الجمع بين الأمرين ذكره العلماء رحمهم الله، وبينوا هذا الأمر بأمور. قالوا الأمر النهي عن كتابة السنة كان أول الإسلام، وفي أول الإسلام لما خاف رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه أن يلتبس الحديث بالكتاب وبكلام الله سبحانه وتعالى، أو كان النهي لأقوام لا مثلا يستطيعون أن يميزوا بين الحديث وبين القرآن العزيز. فالرسول نهى عن هذا، ثم بعد ذلك أذن في كتابة أو بكتابة السنة المطهرة. وكما قلت لكم أن العلماء ذكروا الجمع بينهما، لكن أرجح هذه الأمور وأصح هذه الأمور والذي تطمئن إليه النفس أن الأمر فيه ناسخ ومنسوخ، أو المسألة فيها ناسخ ومنسوخ، فالنهي متقدم والإذن متأخر، فيكون الإذن ناسخ للنهي عن كتابة السنة المطهرة. فهذا الجمع، فهذا الأمر، أو فبهذا الأمر لا يحتاج الأمر إلى جمع بينهما. يعني إذا عرفنا الناسخ من المنسوخ وتيقن أن هناك ناسخ ومنسوخ، لا نحتاج إلى جمع بينهما، إذ أن الأمر فيه ناسخ ومنسوخ. فالنهي كان أول الإسلام لما خاف رسول الله، أو لأقوام لا يستطيعون أن يميزوا بين كتاب الله وبين حديث النبي، أو النهي عن كتابة الحديث مع القرآن على صحيفة واحدة أو في على حيز واحد. فلما اطمأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو اطمأن لبعض الأشخاص، أذن في ذلك. فالأمر يعني فيه مثلا أرجح الأمور أو أرجح الأقوال، أو الأمر الذي تطمئن إليه النفس أن هناك ناسخ ومنسوخ في أمر الكتابة أو في مسألة الكتابة أو في مسألة كتابة الحديث النبوي الشريف. ما دلالة قول أبي هريرة أفضت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رعائين أو جرابين؟ نعم. فأما أحدهما سنترك بينكم، وأما الآخر فلو أخبرت به لقطع هذا، وأشار إلى رأسه. السؤال مرة ثانية يا أخي، السؤال الذي تكرر. ما دلالة قول أبي هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين أو جرابين؟ نعم. فأما أحدهما فنثرته بينه، وأما الآخر فلو أخبرت به لقطع هذا، وأشار إلى رأسه. أشار بهذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أنه تحمل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمرين، أمر يتعلق بكتاب الله وبحفظ كتاب الله وأداء حفظ كتاب الله، وإن كان هذا الأمر ليس خاص به، بل يعني عام في جميع أصحاب رسول الله، وتحمله جميع أصحاب رسول الله وأداه جميع أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن الأمر الذي قد يكون له أو قد يفضل بعض أصحاب رسول الله فيه، أو يختلف ويتفاوت بعض أصحاب رسول الله فيه، هو الحديث النبوي الشريف. فالذي حفظه ونثره بين الناس وألقاه بين ظهران الناس وبين ظهران أصحاب رسول الله وغيرهم، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يعني والأمر عام، أو نعمم الأمر في ذلك حتى لا يقول قائل أن الأمر مقتصر على سنة رسول الله. والذي حفظه ولم يبلغه أو يؤديه هو أمر خاص وأسر به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى أبي هريرة، ولو كان الأمر غير سر أو ليس من الأمور التي أسر بها رسول الله إلى أبي هريرة لنشرها بين الناس، ولم يجد بدا إلى نشرها بين الناس. ولهذا بين أنه لو تكلم بذلك السر أو تكلم بذلك الأمر لقطع رأسه. وهذا الأمر أو هذه الأمور التي أسر بها رسول الله أسر بها إلى أبي هريرة وأسر بها إلى غيره من أصحاب رسول الله، كما إلى حذيفة وغيره من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهناك أمور أسر بها رسول الله إلى بعض أصحابه أو إلى من ائتمنه على سره، فالذي احتفظ به أبو هريرة هو من الأمور التي أسر بها رسول الله، ولا يتعلق بها أمر من أمور الشريعة. ولو تعلق بها أمر من أمور الشريعة لما وجد بدا عن نشرها وعن مثلا تبليغها، ولو قطع رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والذي نشره هو كتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هناك أسئلة مكررة يوجد فيها من عن القرآنيين، منها من هم القرآنيين وكيف نرد عليهم؟ ما هي الطائفة التي قالت أن القرآن كافي في القرن الثاني؟ وكذلك ذكرتم في حديثكم بعض شيء عن نكرير حجية السنة، ما هي الشبهة التي يلقونها وكيف نرد عليها باختصار؟ القرآنيون هم الذين يقولون بالأخذ بالقرآن فقط، ولهذا نسبوا إلى هذه المقالة وإلى هذه النحلة وإلى هذه أو هذا المذهب الشنيع والعياذ بالله. ولعلكم تذكرون أو لعلنا مثلا يعني تطرقنا إلى إشارة إلى هذا الأمر أو بعض الإشارات إلى هذا الأمر، أن الأخذ بكتاب الله وحده لا يمكن أن يقول به مؤمن ولا مسلم، ولا يمكن أن يقوم عليه الإسلام، أو يمكن أن يستطيع إنسان أخذ أحكام الله وأخذ أحكام الدين ومعرفة أحكام الدين وتفاصيل أحكام الدين وبيان أحكام الدين إلا بسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إنا نحن في قوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والعلماء بينوا وذكروا أن المراد بالذكر هنا هو السنة المطهرة، فالسنة مبينة كما قلت لكم للقرآن، ومقيدة للقرآن، ومخصصة للقرآن، وذاكرة لأحكام أخرى لم ترد في القرآن الكريم. وما حرم رسول الله وكما حرم الله، وما أحل رسول الله وكما أحل الله سبحانه وتعالى، إذ أنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. ففك القرآن عن السنة أو عزل القرآن عن السنة لا يمكن أن يقول به مؤمن ولا يمكن أن يقول به إنسان. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكيف يمكن أن تكون فكيف يمكن أن تتصور أن أو أن نتصور طاعة الله من غير طاعة رسول الله صلى الله وسلامه عليه، أو أن يكون لنا سبيل إلى طاعة الله من غير طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أيضا يعني هناك نقطة معينة أريد أن أنبه عليها قبل أن أنتهي من كلامي أو أن أبين مثلا جواب على باقي الأسئلة. والعمل والقول وتنفيذ سنة رسول الله ومكانة سنة رسول الله لا يمكن أن تكون بالأقوال فقط، فيجب علينا أن نجعل ذلك أو أن يكون ذلك بالأقوال والأفعال والأعمال والسيرة أيضا، يعني أن تكون السنة هي المتحكمة فينا في أقوالنا وأفعالنا وسلوكنا وجميع أمورنا ظاهرها وباطنها، لا ننفك عنها بحال من الأحوال، ولا نقولها بالقول فقط أو نتبجح بذلك بالقول فقط أو نزعم حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالقول فقط، أو نزعم اتباع رسول الله بالقول فقط، بل يجب أن يكون ذلك ظاهر في جميع أحوالنا وحركاتنا وتصرفاتنا وسلوكنا. والذين قالوا بالقرآن فقط والطائفة التي قالت بالقرآن فقط ينقسمون إلى أقسام: قسم قال بالقرآن فقط وأنكر القرآن فقط ولا يحضرني حقيقة، يعني الإنسان إذا لم يفعل، يعني إذا خفي عليه أمر يقول الله أعلم، لا يحضرني الآن اسم هذه الطائفة، لكن يكفي أنها أنكرت القرآن، أنها أنكرت السنة المطهرة واقتصرت في ذلك على القرآن الكريم. والناس كما قلت لكم تفاوتوا في ذلك العصر، فمنهم من أنكر السنة جملة وتفصيلا، ومنهم من أنكر بعض السنة ولم يقل إلا بالمتواتر منها وإلى غير ذلك. فهم ينقسمون إلى أقسام: قسم أنكر السنة جملة وتفصيلا، وقسم أنكر بعض السنة ولم يقل إلا بالمتواتر منها. وقصدهم من وراء ذلك هو إنكار السنة، لأن المتواتر من السنة قليل، ويأبى الله إلا أن تكون المكانة العظمى والمنزلة الكبرى لكتابه سبحانه وتعالى. ولهذا وقع في السنة ما وقع، وحصل في السنة ما حصل، حتى تكون المكانة العظمى والأولوية لكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ أنه جملة وتفصيلا متواتر مقطوع به جملة وتفصيلا، لكن السنة مقطوع بها في الجملة، لكن في التفصيل تتفاوت، إذ أن منها المتواتر ومنها المستفيض ومنها المشهور ومنها العزيز ومنها الغريب ومنها الأحاديث الضعيفة، ولا نقول منها الأحاديث الموضوعة. فالأحاديث الضعيفة إذا كانت صالحة للاعتبار وصالحة للمتابعة ووجد لها عاضد هي من السنة، لكن إذا بقيت على ضعفها ولم يوجد لها عاضد نتوقف فيها، لا نقول هي من السنة ولا ليست من السنة. وكذا والأحاديث الموضوعة المكذوبة على رسول الله ليست من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذ أنها من اختلاق القائلين ومن تقول القائلين. ونلتقي معكم إن شاء الله في محاضرة قادمة يوم الخميس القادم. هذا على كل حال إن شاء الله إذا كان يعني هيئت لي الفرص، لكن عندي سفر في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.